بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا أعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه، فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله، لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا، وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس. كان الكلام في هذا الفرع، وهو أنه هل يجوز إدخال أحد النسكين على الآخر أو لا يجوز؟ هل يجوز إدخال العمرة على الحج أو إدخال الحج على العمرة؟ بمعنى ما ذكرناه، وهو أن ينوي الثاني قبل إتمام الأول أو لا يجوز. بينا بأنه لا يجوز مفصلا. هنا يبقى فرع أخير مرتبط بالمسألة، وهو أنه لو تعذر عليه إتمام الذي بدأ به إما لصد أو منع أو عذر لا يستطيع أن يتم به العمل الأول، كما لو فرضنا أن المرأة أحرمت لعمرة التمتع ولكنه قبل أن تنتهي من ركعتي الطواف جاءتها العادة الشهرية، فهذه المرأة لا تستطيع أن تتم عمرة التمتع، فماذا تفعل؟ هنا يقول الفقهاء بأنه تنتقل إلى عمرة مفردة، تنتقل إلى حج الإفراد، وبعد ذلك تأتي بعمرة مفردة، كما أشرنا إلى هذه المسألة فيما سبق. قلنا بأنه لو فاجأها العذر فإنه تنتقل أو ينتقل وظيفة المرأة من عمرة التمتع، من حج التمتع إلى حج الإفراد. هذا على أحد القولين في المسألة. والقول الآخر كان يقول بأنه تستطيع أن تعطي النيابة للغير، أن يقوم الغير بوظيفتها كالعاجز إذا عجز عن الطواف أو عجز عن الصلاة ونحو ذلك. على أي حال، المهم أنه إذا تعذر إتمام الأول فإنه يجوز الانتقال إلى الثاني، بل يجب الانتقال إلى الثاني. هنا لقائل أن يقول لم يستثن المصنف هذا الفرع في عبارة الشهيد الأول، لا يوجد استثناء لهذا الفرع. يقول الشهيد الثاني توجيها لكلام المصنف الماتن الشهيد الأول بأنه لا يحتاج إلى هذا الاستثناء. لماذا؟ لأنه استثناء منقطع، لا أنه استثناء متصل. لماذا منقطع؟ قال لأنه نحن بحثنا في الإدخال، إدخال النسك الثاني على الأول، وهذا ليس إدخالا وإنما هو انتقال من حج إلى حج آخر، من وظيفة إلى وظيفة أخرى. إذن لا تقولوا لنا لماذا أنه لم يستثنه المصنف، لأنه لا نحتاج إلى الاستثناء. نعم، لو كان الانتقال إلى الوظيفة الثانية إلى حج الإفراد كان إدخالا، نعم كان ينبغي أن يستثني لأنه جائز، ولكنه هذا ليس من الإدخال وإنما هو من الانتقال من حج إلى حج آخر، من وظيفة إلى وظيفة أخرى. فلهذا قال واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه. هذا المكلف تعذر عليه أن يتم عمرة التمتع لسبب أو آخر، لصد ومنع والمرأة لحيض فاجأها ونحو ذلك، فإنه يجوز له، هذه له ضمير يعود على من؟ اسم الموصول، فيرجع عليه التذكير والتأنيث، فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر، يعني إلى العمل الآخر، إلى النسك الآخر قبل إكمال الأول، قبل أن يكمل الأول يجوز الانتقال إلى الآخر، لأن ذلك لا يحتاج إلى الاستثناء. لماذا؟ قال لأن ذلك لا يسمى إدخالا، ونحن بحثنا في أنه هل يجوز إدخال أحد النسكين على الآخر أو لا يجوز، بل يسمى انتقالا، وإن كان المصنف استثناه قد استثناه في الدروس، ولكن هذا الاستثناء كما اتضح استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. الاستثناء المتصل هو الذي يكون الاستثناء المستثنى مشمولا للمستثنى منه ولكنه خارج عنه حكما، ولكنه في الاستثناء المنفصل فإن المستثنى خارج موضوعا من المستثنى منه، كما في المقام فإن الانتقال خارج موضوعا عن الإدخال. نعم لو كان الانتقال من أفراد الإدخال لكان الاستثناء متصلان. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، وهو في بيان أقسام الحج والمسائل المرتبطة بالفصل الثاني. بعد ذلك ينتقل المصنف وتبعا له الشارح إلى الفصل الثالث، وهو بيان المواقيت. نحن نعلم بأن المكلف إذا وجب عليه الحج لا يستطيع أن يحرم من أي مكان شاء، وإنما يجب عليه الإحرام من أماكن خاصة بيّنتها الشريعة المقدسة، بيّنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين. إذن الإحرام لا يكون إلا من مكان معين، ومن هنا نريد أن نبحث في هذه الأماكن التي عينها الإسلام للإحرام. ولكنه يوجد لهذا التعيين أو للإحرام في مكان معين يوجد استثناءان، أنه يجوز الإحرام وإن لم يكن من هذه المواقيت. الأول هو ما يرتبط بالنذر، لو نذر أن يحرم من غير المواقيت، هذا الإنسان نذر لله شكرا إن استطاع للحج أن يحرم من بيته ويخرج إلى مكة. طبعا إذا أحرم من بيته لابد أن يأتي بأعمال الإحرام أيضا، يعني الاستظلال لا يكون كذا لا يكون، هذا إذا تهيأ له. أما إذا لم يتهيأ افترضوا بأن هذا الإنسان كان مدنيا يعيش في المدينة، فهذا يستطيع أن يحرم للحج من منزله والأسباب والوسائل مهيئة لأن يذهب إلى بيت الله الحرام. أما في مثل مدننا وبلادنا فالإحرام من المنزل ممكن، ولكنه يلزم منه الاستغلال فيحتاج إلى كفارة. إذن لو نذر أن يحرم لا من هذه المواقيت فإنه يجب الوفاء بالنذر لدلالة الأخبار الصحيحة على ذلك. إذن هذا الاستثناء يقول بأنه إنما يجب الإحرام من المواقيت، هذا إذا لم ينذر، أما إذا نذر الإحرام من مكان خاص فيجب الوفاء بالنذر. طب هذا فيما يرتبط بالمكان الميقات، وفيما يرتبط بالزمان هل يستطيع أن يحرم في أي وقت شاء ثم يأتي بأعمال الحج أو لا بد أن يكون إحرامه في زمن خاص؟ الجواب يقول بأنه إذا كان الحج إحرام الحاج حج التمتع، حج الإفراد، حج القران، فإن الإحرام لا بد أن يكون في أشهر الحاج، ولا يجوز له أن يحرم قبل أشهر الحاج ولكنه يأتي بأعمال الحج في أشهر الحاج. نعم في العمرة المفردة عند ذلك يمكنه أن يأتي بالإحرام قبل أشهر الحاج وبعد أشهر الحاج، لأن العمرة المفردة مستحبة في طول السنة، فيستطيع أن يأتي بإحرام العمرة المفردة من المواقيت ولكنه لا في زمان خاص. قال الفصل الثالث في المواقيت، واحدها الميقات أو واحدها ميقات، المواقيت جمع الميقات، وهو أي الميقات لغة إما اسم زمان وإما اسم مكان، يعني إما هو الوقت المضروب للفعل وإما هو المكان الذي يؤتى به الفعل. في القرآن الكريم أيضا مستعمل في الزمان لهم ميقات كذا ونحو ذلك. إذن هنا عندما يستعمل الميقات هل يراد باسم الزمان، يراد منه اسم الزمان أو اسم المكان؟ يقول واضح مراد منه اسم المكان لا اسم الزمان، يعني أن المراد من الميقات هو المكان الخاص لا الزمان الخاص، لا يراد منه زمان خاص، وإن كان إذا أخذناه بمعنى أشهر الحج فيكون أيضا زمانا خاصا، ولكن هذا في الحاج وإلا في العمرة المفردة فلا نحتاج إلى زمان خاص. قال وهو لغة الوقت المضروب للفعل أو الموضع المعين للفعل، والمراد هنا الثاني يعني الوقت الموضع المعين للفعل. لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر، فإذا نذر فإنه يصح له أن يحرم قبل الميقات من منزله مثلا أو من مكان قبل الميقات لا محذور فيه، إلا بالنذر وشبه الناذر من العهد واليمين، ولكن بهذا الشرط، هذا إذا وقع الإحرام في أشهر الحج. إذن إنما يصح الإحرام في هذه المواقيت إذا كان في أشهر الحاج. طب هذا الشرط مطلق أو لما يشترط فيه أن يقع في أشهر الحاج؟ قال لا ليس مطلقا، فلهذا قال هذا شرط لما يشترط وقوع الإحرام فيها أي في أشهر الحاج لا مطلقا. وإن كانت عبارة المات المطلقة أن الإحرام لا بد أن يكون في أشهر الحاج، ولكن الشارع الشهيد الثاني قيد هذا، قال هذا لما يشترط فيه أن يكون الإحرام واقعا في أشهر الحاج، يعني حج التمتع، حج القران، حج الإفراد، وهو الحج مطلقا، فإنه يجب أن يقع إحرامه في أشهر الحاج، سواء كان حج التمتع فإنه في اليوم الثامن من ذي الحجة، أو كان حج الإفراد، أو كان حج القران، فإنه لا بد أن يقع في هذه الأشهر الثلاثة إحرامه، وكذلك عمرة التمتع، فإن عمرة التمتع أيضا إحرامها لا بد أن يقع متى؟ في أشهر الحاج. لا يجوز للإنسان أن يحرم في شهر رمضان ولكن يأتي بأعمال عمرة التمتع في شوال وفي ذي القعد وفي ذي الحجة، هذا غير كاف، بل لا بد أن يقع إحرامه في أشهر الحاج التي أشرنا إليها فيما سبق، شوال وذي القعد وذي الحجة. قال وهو الحج مطلقا قرانا وتمتعا وإفرادا، وعمرة الحج وعمرة التمتع باعتبار أنه يجب أيضا يقع إحرامها في أشهر الحاج. هذا كله إذا كان الحج، إذا كان الإحرام للحج، أما للعمرة المفردة قال لا، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحاج. لماذا؟ باعتبار أن العمرة المفردة تقع في مطلق السنة في أي وقت شاء المكلف، فإنه يستطيع أن يأتي بالعمرة المفردة، فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا والقول بجوازه في مطلق السنة، فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا. واضح هذا، مطلقا يعني سواء كان في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، إذا كان هناك نذر فيقدمه، إذا لم يكن هناك نذر فلا يستطيع أن يقدمه، لا بد أن يأتي بإحرام العمرة المفردة في الميقات. أما في زمن معين أو لا، يقول لا يجب أن يكون في زمن معين، فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا. والقول بجواز تقديم الإحرام بالنذر وشبه الناذر كالعهد واليمين هو أصح القولين وأشهرهما. هناك قولان في المسألة فيما يرتبط بالإحرام قبل الميقات، قول يقول بأنه يجوز وقول يقول بأنه ماذا؟ لا يجوز، ولعله نسب إلى صاحب المختلف العلام رحمة الله تعالى عليه، ذهب إلى أن الروايات التي دلت على جواز الإحرام قبل الميقات بالناذر هذه الروايات ضعيفة السند، لا يمكن الاعتماد عليها، ومن هنا فلا يجوز الإحرام إلا من الميقات المخصوص الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما قبل ذلك فلا يجوز. إلا أن الشارح يقول بأنه هذا الكلام غير تام، والصحيح أن الروايات يمكن الاعتماد عليها لإثبات أن النذر أيضا نافذ، نذر الإحرام قبل الميقات أيضا نافذ. قال والقول بجواز تقديم الإحرام بالنذر وشبه النذر كالعهد واليمين أصح القولين وأشهر القولين، وبهذا القول أيضا أخبار كالجزء الثالث 11 صفحة 226 عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام فليحرم من الكوفة وليفي بما قال، إذن يجب الوفاء بالنذر. وبعضها تلك الأخبار صحيح، وعلى هذا الأساس فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب للجواز، بعض الأصحاب لعله نسب إلى العلامة، فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب للجواز استضعافا لمستند الجواز، استضعافا للأخبار التي دلت على الجواز، لا، في بعض الأخبار هناك بعض الأخبار صحيحة من حيث السند فلا مجال لاستضعافها. هذا هو الاستثناء الأول. قال ولو خاف. الاستثناء الثاني لجواز الإحرام قبل الميقات هو أن المكلف لو أراد أن يأتي بعمرة مفردة في شهر رجب، تعلمون بأن العمرة المفردة أفضل أوقاتها هو شهر رجب، عمرة المفردة المستحبة أفضل أوقاتها هو شهر رجب، ولكنه هذا الإنسان كان في الطريق راكب سيارة يريد أن يصل إلى الميقات، ولكنه يحتاج يومين أو ثلاثة إلى أن يصل إلى الميقات حتى يحرم منه لعمرة مفردة، ولكنه هو لا يصل إلى الميقات إلا بعد أن ينتهي شهر رجب ويدخل في شهر شعبان، فهل يجوز له أن يحرم قبل الميقات حتى يدرك فضيلة العمرة المفردة في رجب أو لا؟ هذا من قبيل من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لو أدرك فقط إحرام العمرة المفردة في رجب وإن أتى بأعمال العمرة المفردة في شعبان فإنه يدرك فضيلة العمرة المفردة في رجب، فهل يجوز له أن يقدم الإحرام على الميقات أو لا يجوز له أن يقدم؟ قال نعم، في هذا المورد أيضا يجوز له أن يقدم إحرام العمرة المفردة قبل الميقات. والسؤال إذا وصل إلى الميقات هل يحتاج إلى التجديد أو لا يحتاج إلى التجديد؟ قال لا يحتاج إلى التجديد. لماذا؟ لأن الشارع أجاز له أن يحرم وأن يقدم إحرامه قبل الميقات، فإذا أجاز له فيكون صحيحا مجزيا. نعم، حيث أن بعض الفقهاء أوجب تجديد الإحرام من الميقات فنحن أيضا نقول بالإحتياط، ولكن الاحتياط الاستحبابي للاحتياط الوجوبي من باب الخروج عمن أوجب ذلك، لأنه لو قلنا بالاحتياط الاستحبابي فقد جمعنا بين القولين، هم نحن لم نقل بالوجوب باعتبار أنه لا دليل على الوجوب، وهم نحن لم نعم التزمنا بالعمل باعتبار أنه قمنا بهذا العمل وأوجبنا قلنا باستحبابه الاحتياطي. قال ولو خاف مريد الاعتمار في رجب ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه، هذه تقضيه متعلق بخافة، يعني ولو خاف تقضي رجب من ذاك الذي يريد الاعتمار فيه أي في رجب جاز لذلك الإحرام، جاز له أي لذلك المكلف الإحرام قبل الميقات أيضا، فهو الاستثناء الثاني من عدم جواز الإحرام قبل الميقات ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب، باعتبار أن أفضل الأوقات للاعتمار هو شهر رجب. قال ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفاضلة، باعتبار العمرة المفردة في رجب يقول يلي الحج الواجب من حيث الفضيلة والثواب، وتحصل الفضيلة بالإهلال بأن يهل بأن يلبي بأن يعقد إحرامه في رجب، هذه الفضيلة تحصل بهذا المقدار ولا يشترط أن يأتي بالأعمال جميعا في رجب، وتحصل الفضيلة فضيلة الاعتمار في رجب بالإهلال يعني بأن يهل بأن يعقد إحرامه في رجب، وإن وقعت الأفعال في غير رجب أي في غير وقعت في شعبان وليكن الإحرام. خب افترضوا بأن هذا الإنسان قد ركب البحر وهو يحتاج إلى 10 أيام للوصول إلى الميقات، وهو الآن في اليوم 23 في اليوم 22 من شهر جمادى الثاني، فلا يستطيع الوصول إلى الميقات في اليوم 12 من رجب، فلا يستطيع البقاء إلى أن يصل إلى آخر رجب في الميقات في اليوم 2 الثالث يصل إلى الميقات يوم 2 والثالث من شعبان، فهذا هل يحق له أن يحرم في اليوم 2 من رجب أو لابد أن ينتظر إلى اليوم 29 من رجب؟ يقول لا، فليكن الإحرام ماذا؟ في اليوم 29 من رجب، لا يجعلها في اليوم 30. لماذا؟ لاحتمال أنه يدخل شعبان وهو يتطور أنه 30 من رجب. قال وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب، الآن هو في البحر في اليوم 22 23 يستطيع أن يحرم؟ يقول لا يحق له أن يحرم، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب تقريبا. لماذا تقريبا؟ باعتبار أنه تحقيقا لعله يؤدي إلى فوات فضيلة رجب ويؤخره إلى اليوم 30 وإلى به هو اليوم 1 من شعبان، فإذا يستطيع أن يأتي به في اليوم 29 من رجب، وإن تبين غدا أنه أيضا من رجب يصدق أنه آخر رجب. قال تقريبا لا تحقيقا، ولا يجب إعادة الإحرام في الميقات في الموضعين، في الاستثناء الأول وفي الاستثناء الثاني. الاستثناء الأول وهو الإحرام قبل الميقات بالنذر، والاستثناء الثاني وهو الإحرام قبل الميقات ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب في أصح القولين. إذن يوجد قولان في المسألة، قول أنه يجب الإعادة وقول أنه لا تجب الإعادة. لماذا لا تجب الإعادة؟ قال للامتثال، والامتثال يقتضي الإجزاء. قرأنا في علم الأصول إتيان المأمور به على وجهه مجزي، وهذا أتى بالمأمور به على الوجه الذي عينه الشارع لأن الشارع جاز له، وإلا لو لم يجز له لما جاز له الامتثال فلم يكن مجزيا، فكان عليه أن يأتي بالإحرام في الميقات. قال للامتثال، والامتثال إذا صدق أن هذا امتثال للأمر فإنه يقتضي الإجزاء عقلا لا محالة. لامتثال المقتضي للإجزاء نعم يستحب، مراد مو الاستحباب الشرعي، هذا احتياط استحبابي، نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها، يعني نقول بالاحتياط ولكن الاحتياط الاستحبابي باعتبار أنه لم يدل دليل عندنا على الاحتياط الوجوبي، فخير خلاف خير خروجا عن خلاف من أوجب الإعادة نقول بالاحتياط الاستحبابي. ولا يجوز لمكلف، طب إلى هنا اتضح لنا بأنه موارد استثناء جواز الإحرام قبل الميقات. طب هنا سؤال آخر وهو أنه هل يجوز للمكلف تقييده بالمكلف، معناه أنه غير المكلف يجوز، هل يجوز للمكلف أن يتجاوز الميقات بلا إحرام أو لا يجوز؟ المسألة السابقة كانت معكوسة وهو أنه هل يجوز أن يحرم قبل الميقات، هنا هل يجوز أن يبقى بلا إحرام متجاوزا الميقات أو لا يجوز؟ يقول هناك بعض الاستثناءات أيضا يجوز فيها تجاوز الميقات بلا إحرامين، وهو المتكرر، هذا الذي عمله يوميا 10 مرات، يدخل مكة ويخرج من مكة، يدخل مكة ويخرج مكة، فهذا ما يصير أنه كلما خرج من مكة يحرم ويرجع ويأتي بعمرة مفردة ثم يحل، وإذا أراد أن يخرج ثم يذهب إلى الميقات يحرم ثم يرجع ويأتي بعمرة مفردة، لأنه عندما يحرم يعني لابد أن يأتي بعمرة مفردة كاملة من الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء وركعتي طواف النساء. طب لا يمكن هذا الذي عمله يوميا 20 مرة يخرج خارج مكة ويرجع ويأتي بمواد غذائية أو يأتي بالمحروقات للبلد أنه يوميا أن يقوم بهذا العمل، الروايات أيضا استثنته وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. المهم قال يجوز للمتكرر أن يتجاوز الميقات إلى مكة قاصدا مكة بلا إحرامين، هذا مورد. المورد الثاني ومن دخلها لقتال كما دخلها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفتح، فإنه هو وأصحابه دخلوا مكة وليسوا بمحرمين، ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم قال هذه أول مرة وآخر مرة يدخل فيها مكلف إلى مكة بلا إحرام، وإلا بعد ذلك فكل من أراد أن يدخل مكة فإنه لا بد أن يدخلها وهو محرم. إلا أنه يظهر من عبارة الشارح رحمة الله تعالى عليها الشهيد الثاني يقول ومن دخلها لقتال، يظهر بأن الأمر مو مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أفترض أيضا نحتاج إلى أن ندخل مكة لاستخلاصها من يد الأعداء مثلا، فإنه أيضا لا نحتاج إلى أن الجند والمقاتلين جميعا يحرمون ويدخلون ماذا إلى مكة، لكل من يدخلها لقتالين، مو مراد من القتال يعني أن يقتل، لا مراد للحرب، من يدخلها وإرادته الاستيلاء وتخليص البيت الحرام من أيدي الأعداء والكفار فإنه أيضا لا يحتاج إلى الإحرام، وليس هذا مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا عبارة الشارح قال ومن دخلها لقتال فهو دال على العموم، كل من دخل مكة لغرض القتال فإنه يجوز أن يدخلها غير محرمين. أما غير هذا وذاك، وهناك استثناء ثالث يشير إليه وهو أنه ما لو كان مارا على الميقات ولكن ليس قاصدا الدخول إلى مكة، هذا عنده فد عمل يبعد عن الميقات 5 كيلومترات بعد مسجد الشجرة، وأنتم تعلمون بأن مسجد الشجرة تبعد عن مكة حدود 400 كيلومتر، خذ هنا هذا الإنسان عنده عمل فوق مسجد الشجرة ب10-15 كيلومتر، خب هذا ليس قاصدا مكة، هل يجب عليه إذا مر من الميقات أن يحرم؟ يقول لا، هذا لا يجب. إذا كان قاصدا مكة ولم يكن متكررا ولم يكن الدخول لغرض القتال فإنه لا بد أن يحرم من الميقات ولا يجوز له غير ذلك. فسيفترض أنه تعمد وترك الإحرام عالما بالحكم عالما بالموضوع، عالما بأن هذا المكان ميقات، وعالما أيضا بأنه يجب عليه الإحرام من الميقات إذا كان قاصدا دخول مكة. خب هذا ولكنه تجاوز الميقات بلا إحرام، فماذا يفعل؟ يقول يجب عليه الرجوع إلى الميقات. هذا الإنسان الذي تجاوز مسجد الشجرة مثلا يجب عليه أن يرجع إلى مسجد الشجرة إلى ذي الحليفة ويقوم ويأتي بعمل الإحرام، يحرم من الميقات. هذا إذا كان تجاوزه من غير الاستثناءات التي ذكرناها، هذا إذا كان تجاوزه للميقات قاصدا مكة بلا إحرام، كان تجاوزه بنحو التعمد عالما بالحكم وبالموضوع فيجب عليه الرجوع. أما إذا كان ناسيا، أما إذا كان جاهلا، أما حكما أو موضوعا أو هما معا، أما إذا لم يكن قاصدا مكة عند المرور على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك، فما هي وظيفته؟ ذاك بحث آخر، مسألة أخرى ستأتي. قال ولا يجوز أما المجانين، أما الصبيان غير المكلفين، فإنه يجوز لهم تجاوز الميقات بغير إحرام وإن كانوا قاصدين مكة. ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ولكن عدا ما استثني من المتكرر. المستثنى من؟ المتكرر ومن دخلها لقتال، ومن ليس بقاصد مكة. هذا الاستثناء الثالث، عند مروره على الميقات ومتى تجاوزه غير هؤلاء المستثنين الذين استثنيناهم وهم الثلاثة، ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام فيجب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان. طبعا بعد ذلك سيبين، يقول إن تعمده، يعني كان متعمدا وكان عالما بالحكم والموضوع، عما إذا كان جاهلا بهما أو بأحدهما وإن كان متعمد إلا أنه حكمه شيء آخر. إذا كان عالما بالحكم والموضوع وتجاوزه فإنه يجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، وإن تعذر عليه الرجوع بعد اليوم في هذه السنة لا يستطيع، إذا أراد أن يرجع بعد لا يستطيع أن يأتي بالأعمال، تعذر عليه في هذه السنة، قال يجب عليه في وقت آخر، يجب عليه القضاء، لأنه نفس، التفت جيدا، نفس قصد مكة ودخول مكة بلا إحرام سبب لوجوب القضاء، وإن لم يكن مستطيعا. هذا الإنسان لم يكن مستطيعا من الناحية المالية، ولكنه كان قاصدا مكة لعمل عنده داخل مكة. إذا قاصد مكة لو لا؟ قال نعم قاصد مكة. هذا الإنسان كان قاصدا مكة ودخل مكة بلا إحرام، يعني تجاوز الميقات بلا إحرام عالما عامدا، هذا الإنسان ماذا يجب عليه؟ يقول يجب عليه في السنة القادمة أو في أي وقت آخر أن يرجع إلى الميقات ويحرم ويأتي بعمرة مفردة. مستطيع، يشترط أن يكون مستطيع المال، يقول لا، حتى لو لم يكن مستطيعا الحج، هو نفس دخوله مكة عند إرادة مكة بلا إحرام سبب من أسباب وجوب هذا العمل. كيف أنكم تتذكرون قلنا أن نفس الإفساد سبب لوجوب الحج، هنا أيضا نقول النذر، الإنسان إذا لم يكن مستطيعا الحج يجب عليه الحج أو لا يجب؟ قلنا لا يجب. لو نذر الحج يجب عليه أو لا يجب؟ نعم، حتى لو لم تكن عنده استطاعة شرعية، قلنا أنه في النذر في الاستطاعة العقلية. هنا أيضا نفس إرادة مكة وقصد مكة ودخولها بلا إحرام سبب لوجوب حج، لوجوب العمرة المفردة عليه بعد ذلك وإن لم يكن مستطيعا. قال فيجب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان، فلو تعذر بطل نسكه، يعني لا يمكنه أن يأتي بأعمال العمرة المفردة، بطل نسكه إن تعمده أي تجاوزه تجاوز الميقات بغير إحرام عالما بوجوبه، عالما بالموضوع وعالما بالحكم. خب هذا الإنسان تعذر عليه الآن بعد لا يستطيع أن يرجع، ولكنه بعد شهر يستطيع أن يأتي إلى الميقات ويأتي بالعمرة المفردة، قال يجب عليه القضاء بعد ذلك. ووجب عليه هذا الذي تعذر عليه الرجوع، ووجب عليه قضاء هذا النسك، وإن لم يكن مستطيعا من الناحية المالية لا يدور الأمر أنه مستطيع أو لا، فحكمه حكم ماذا؟ حكم النذر. الإنسان إذا نذر ولكنه في هذه السنة لم يستطع، نذر سنة معينة ولكنه لم يستطع، يجب القضاء بعد ذلك أو لا يجب؟ يجب القضاء. هذا الإنسان أيضا لما قصد مكة وتجاوز الميقات بلا إحرام ودخل مكة، ها إذا لم يدخل مكة هناك بحث آخر، ودخل مكة فإن هذا سبب للإتيان بالنسك بعد ذلك وإن لم يكن مستطيعا من الناحية المالية، بل كان سببه سبب القضاء وجوب القضاء، بل كان سببه إرادة الدخول، فإن إرادة الدخول سبب مستقل لوجوب ذلك النسوك، كما أن النذر سبب مستقل لوجوب الوفاء بالنذر، كما أن الإفساد سبب مستقل لوجوب الحاج. الحج ما عدنا هنا، قلنا نسخ دم تكلم عمره مفردة ما صح، حج ما عدنا هنا. هذا الإنسان كان قاصدا مكة، قاصد مكة فما يجب عليه الحج، قاصد مكة يجب عليه العمرة المفردة. بل كان سببه إرادة الدخول، فإن ذلك يعني نفس إرادة الدخول موجب له أي لوجوب القضاء كالمنذور، فإن النذر موجب للإتيان بالمنذور، فإن لم يفي به وجب القضاء بعد ذلك. نعم هذا الاستثناء الذي أشرنا إليه، نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه، هذا الإنسان تجاوز الإحرام وبعد أن قطع 100 كيلومتر قال إحنا مو محرمين، إذا رحنا وأنجزنا أعمالنا في مكة فيجب علينا أيضا في المرة القادمة يجب علينا القضاء. الأفضل ما ندخل مكة هالمرة، الآن ما يقدر يرجع إلى الميقات، يستطيع أن يرجع، قال لا تعذر عليه الرجوع إلى الميقات، الأفضل مولانا هالمرة إحنا ما نروح إلى مكة، إن شاء الله مرة أخرى نروح، هذه مرة أخرى بعد إذا في الوقت مطلب آخر بعد قضاء ماكو. أما إذا أراد مكة وتجاوز الميقات عالما عامدا ودخل مكة فإنه وجب عليه القضاء بعد ذلك. قال بل كان أصلا نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام. إذا تبين هنا شنو، إذا دخل مكة قام بحرمة تكليفية وترتب عليه أثر وضعي وهو القضاء بعد ذلك، أما إن لم يدخل مكة فإنه فقط ارتكب حرمة تكليفية ولا يترتب عليه أثر وضعي وهو القضاء بعد ذلك وإلا يكون متعمدا. هذا كله إذا تجاوز الإحرام عامدا عالما بالحكم وبالموضوع، أما إذا تجاوز الميقات بلا إحرام إما جاهلا وإما ناسيا وإما تجاوز الميقات بلا إحرام باعتبار أنه لم يكن قاصدا دخول مكة ولكنه عندما وصل إلى قريب الحرم قال قم نحن عندما وصلنا إلى قريب الحرم فالأفضل أن نأتي ماذا بعمرة مفردة، فمثل هذا ما هو تكليفه. يقول إن أمكنه الرجوع إلى مكة يجب الرجوع، إن أمكنه الرجوع إلى الميقات فيجب الرجوع، أما إن لم يمكنه فيحرم من حيث هو في أي مكان هو فيحرم من حيث هو. قال وإلا يكن متعمدا، يعني أما إذا لم يكن متعمدا بل نسي كان عالما بالحكم ولكنه نسي أو جهل. هذا إطلاق الجهل يشمل الجهل الحكمي والجهل الموضوعي، إما أنه يعلم هذا الميقات لكن لا يعلم بأنه لا يجوز تجاوز الميقات بلا إحرام، أو أنه يعلم الحكم لكن لا يعلم أن هذا هو الميقات، وبعد أن تجاوزه بمئة كيلو متر قالوا بأنه الميقات تقدم في المكان الكرائي، أو جهل. والجهل هنا أعم الجهل الموضوعي والجهل الحكمي. أو لم يكن قاصدا مكة عند مروره على الميقات ولكن بعد أن وصل إلى قريب الحرم بدا له قصد مكة، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له بعد ذلك بعد تجاوز الميقات قصد مكة، أحرم من حيث أمكن. هذا أحرم من حيث أمكن، بعد ذلك سيبين هذا التفصيل الذي ذكرناه. ولو دخل مكة معذورا، هذا الإنسان إما يتذكر في وسط الطريق وإما يدخل مكة ويتذكر أو يتعلم الحكم الشرعي، دخل مكة، دخل الحرم، دخل مكة، فإذا دخل مكة قيل له بأنه مولانا أنت كان يجب عليك الإحرام من المكان الكذائي، أو تذكر كان ناسيا للحكم فماذا يفعل؟ قال ولو دخل مكة معذورا ثم زال عذره بذكره، ذكر المطلب، ذكر الحكم، كان ناسيا الآن وصل إلى مكة تذكر، بذكره وعلمه، هاي بذكره في قبال النسيان وعلمه في قبال الجهل ونحوهما، خرج إلى أدنى الحل. أدنى الحل تتذكرون نحن ذكرنا حدود الحرم فيما سبق، لابد أن يخرج عن حدود الحرام، فإذا خرج عن حدود الحرم بالنحو الذي بيناه يستطيع أن يحرم من ذاك المكان ويدخل إلى مكة. قال خرج إلى أدنى الحل وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت، أما إذا أمكنه الوصول فيجب الرجوع إلى الميقات. فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل أيضا لا يستطيع باعتبار لسبب أو لآخر، فمن موضعه بمكة، في أي موضع هو من مكة، في منزله في الفندق أيضا يحرم من هناك ويخرج ماذا؟ إلى المسجد الشريف. ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب، نفس هذا المطلب الذي أشار إليه الشارح، لأن الرجوع إلى الميقات هو الواجب بالأصالة، وإنما جاز من أدنى الحل أو من حيث هو في موضعه من مكة، هذا إذا لم يمكن، أما إذا أمكن فلا توجد ضرورة لجواز الإحرام من أدنى الحل أو من منزله، لأنه الواجب بالأصالة أي الإحرام من الميقات، وإنما قام غيره يعني غير الإحرام إحرامه في غير الميقات إما أدنى الحل وإما من حيث هو في مكة، وإنما قام غيره مقامه للضرورة، ومع إمكان الرجوع إلى الميقات لا ضرورة. طب هذا الإنسان فرع تجاوز الميقات بغير إحرام ولم يكن مكلفا ثم صار مكلفا، لأنه مسافة من يصل إلى من مسجد الشجرة افترضوا إلى مكة يحتاج يومين ثلاث، يحتاج 20 يوم وقت، في هذه 20 يوم ماذا؟ غير بالغ وبلاغ، أو كان مجنونا وصار مفيقا ونحو ذلك، أو كان عبدا وصار حرا. فما هو؟ يقول حكمه حكم من لم يكن قاصدا مكة وتجاوز الميقات ثم بدا له، نفس الأحكام السابقة التي ذكرناها، وهو أنه إن أمكنه الرجوع إلى الميقات سيجب، وإلا فمن أدنى الحيل، وإلا فمن حيث موضعه في مكة. قال ولو كمل غير المكلف إما بالبلوغ والعتق ونحو ذلك بعد تجاوز الميقات فحكمه حكم من؟ قال فكمن لا يريد النسك وتجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك أنه يريد مكة قصد يريد قصد مكة. أما ما هي المواقيت؟ هذه من الأمور المواقيت من التشريعات التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن التشريعات الواردة في الإسلام على قسمين: قسم الله شرعها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ لها فقط، ناقل ليس إلا، وإلا التشريع من الله سبحانه وتعالى. وقسم الله فوض التشريع، الله فوض التشريع لمن؟ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تلك ذلك القسم الأول من التشريعات تسمى في الروايات بالفرائض أو الفريضات. أما هذا القسم الثاني من التشريعات الذي شرعه رسول الله بإذن منه سبحانه وتعالى تسمى بالسنة. فلهذا ورد في حكمة أن الشك في الأولى والثانية مبطلون، والشك في الثالثة والرابعة ليس بمبطلين. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يبين الحكمة، يقول: لأن ذاك تشريع الله وذاك تشريع نبيكم، ذاك شرعه الله فهو فريضة، فالشك فيه باطل مبطل له. أما فيما يرتبط بتشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إضافة الركعة الثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية، هذا الشك فيه ليس بمبطل. والإخوة اللي يراجعون روايات المعراج يجدون أن هذا واضح، أنه الذي شرع من الصلوات فقط الثنائية ثنائية ثنائية، فقط المغرب كانت ثلاثية. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى الأرض وصلى بأصحابه صلاة الظهر والعصر والعشاء أضاف إليها ركعتين ركعتين، فهذا تشريع نبيكم. المواقيت أيضا من هذا القبيل، فهي تشريع نبيكم. فلهذا قال: والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الأحكام التي بينها رسول الله وكلها بينها، ماذا أحكام التي جاء بها؟ هي المبين لها هو رسول الله، ما كنت جهة حتى يقيد فقط المواقيت التي وقتها رسول الله. خب الصلاة التي أيضا وقتها رسول الله، الصلاة في الظهر كذا، في الصبح كذا، في المغرب كذا، في العشاء كذا، خب هذه التوقيتات من بينها؟ أنا بينتها ورسول الله. خب من الواضح أيضا وقتها رسول الله، مع أنه هذا التعبير لم يأتي هناك وإنما جاء هنا في هذا التعبير. ومن هنا قال بعضهم أنه هذه أطيع الله وأطيع الرسول، هذه الإطاعة الأولى. الإطاعة الثانية ليس تأكيد بالإطاعة الأولى. لماذا؟ باعتبار أنه هناك أمور مرتبطة بالله تشريعها بالله فتحتاج وأطيعه، أما هنا وهناك أمور أخرى مرتبطة بالرسول فتحتاج إلى ماذا؟ أيضا وأطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكنه عندما جاء إلى الأمر قال: وأولي الأمر منكم، بعد لم يتكرر وأطيعوا أولي الأمر. من هنا بعض يحاول أن يقول بأن تفويض التشريع لم يعطى للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأئمة هم بيّنوا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لا يوجد من عندهم تشريع خاص بهم كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة خلافية بين فقهائنا على أي نحو. قال: والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق. مراد من الآفاق كما ذكرنا فيما سبق اصطلاح يعني من بعد عن مكة تلك المسافة الخاصة، فكأنه مكة هي المركز وما حولها هي الآفاق، كأنه مركز الدائرة. قال: لأن أهل الآفاق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هن، أي المواقيت. قرأت لابد في محله من النحو أنه هذا الضمير إنما يستعمل لجمع المؤنث العاقل، ولكن قد يستعمل أيضا لجمع المؤنث غير العاقل. فهنا هم يصح نقول هي يعني المواقيت، وهم نصيح أن نقول هن يعني المواقيت. هن لهن يعني هذه المواقيت هي لأهل الآفاق، لهن مو فقط لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله النار. هذه المواقيت لأهل المواقيت، يعني من يمر مثلا ميقات المدينة أي مسجد الشجرة، فهذه المواقيت لأهل تلك المواقيت، يعني لأهل المدينة وللشام ولمصر، مو فقط لأهلها. افترضوا شخص لم يسكن المدينة ولكنه بدل أن يمر من الطريق الذي يؤدي به إلى الجحفة يمر على الطريق الذي يؤدي به إلى ميقات مسجد الشجرة، أيضا يجزيه أن يأتي بمسجد الشجرة، مو أنه يجب أن يذهب إلى ذلك الطريق الذي يقع عليه مدينته. هن لهن، يعني لأهل المواقيت ولمن أتى على المواقيت من غير أهلهن. والمواقيت ستة، هذه المواقيت تأتي إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.